الأمثلة التي فيها الحصر وهي نكرة، فهل يصح أن يقال سبب تأخيره هو كونه نكرة؟ لا، لأن الخبر الأصل فيه أنه نكرة، لا يقول أنه تأخر من أجل أنه نكرة. يقول يحفظ مجموعة من المتون العلمية سواء منظومات أو أحاديث فهم الأحكام وغيره، يقول لكن تعبت في مراجعتها من جهة ومن جهة أخرى، تعبت وكذا في حفظ جديد. كل المحفوظات إذا كثرت هذه لابد من مسمى بالتخصيص السلام، يعني الكبير يدخل تحته الصغير، ولكن لكون الطلاب يعني ما يدرسون وما بينهم مدارسة فيتعب في تثبيت الصغير. يعني مثلا بعضهم الآن ندرس الألفية، قد يكون البعض من 4-5 سنين درس الأجرمية، إلى الآن ما درسها ولو مرة واحدة، هذه الأجرمية تكون في خبر كان تذهب، أو يجلس 5 سنين هو يراجع، أو أنه يتركها وينساها وضيع وقته بالحب. لكن الأصل الصحيح الذي يعتمده أنه يدرس الكتاب، ثم إذا ضبطه بطريقة جيدة وثق من نفسه حينئذ إذا وجد من يريد أن يدرس يتعلم عليه، ما في بأس. الآن من يأتي طبيب ويأتي حلاق ويأتي أو يتعلم سنين على رؤوس وبعدها يصير خبير صاحب خبرة. خبرة ما تأتي في يوم وليلة، أي ما يأتي، كيف نقول خبرة؟ ولذلك يطلبون وظائف خبرة 10 سنين، هذا غلط. هذا نحتاج إلى إنسان يكون قد كان على وظيفة وترك. الشاهد أن إذا درس الملحة مثلا أو درس الأجرمية أو درس نظم الورقات ما تجلس محفوظة هكذا 2-3 سنين، يضيع علمك هكذا. فإنما تدرسها ما وجدت، لابد أنك تجلس وتشرحها، أو تجد طالب علم جيد يستغل وقته معك وتجلس تدارس معه، تشرح بيته وشرح بيته. أما تبقى هكذا في الخزينة وتجلس 2-3 سنين ثم تدرس قطر الندى ومثله ثم ألفية ثم تأتي للمراقي وتدرسها، ما هذا كالذي يكدس هكذا، ما يستفيد، فائدة قليلة تكون، لكن ما يحرك العلم إلا بالمدارسة بالتدريس. صحيح يعني أنت لو تجلس وتسكر الكتاب وإذا جاءت مسألة استشهدت ببيت، استشهدت بآية، استشهدت بحديث، هذه تنطبع يعني كأنها صارت شيء محسوس. أما الطريقة التي تسيرون عليها هي التي ضيعتكم، أولا لا تدريس، وثانيا لا مراجعة. تدريس البعض يظن أنه نوع تصدر، لا، ما المقصود أنك تصرح لك وتفتح دورة وإلى آخره، لا، مقصود أنك تجلس ومع طالب واحد يحتاج كثير. الآن لو منكم بعضهم ذهب ما يستطيع يدرس الألفية، هؤلاء الذين ذهبوا لو كان منكم من تصدر لهم يجلس يدرسهم الأجرمية لاستطاع أن يستفيدوا ولو في الإجازة هذه، لكن الله المستعان طريقة عشوائية ما هي منظمة ما هي مرتبة. هذه مشكلة العلم الآن، ولا العلم موجود إن شاء الله، من يدرس موجود والكتب موجودة والطلاب الحمد لله في كثرة ما شاء الله عدد يعني يصل 40، لكن الطريقة ما أدري إيش حل المشكلة هذه. لا بد مدارسة. يعني أنتم الآن بدأتم في الألفية، الأصل أن كل 2-3 مع بعض لو يوم في الأسبوع يجلسون يراجعون 20 بيت، هذا يحضر وكذا تسمعون لبعض ثم فك العبارات، هذا يشرح بيتين مختصر والثاني والثالث، وهلما جرى هذا الأصل فيه. تقرأون ابن عقيل، أنا حاول أن أقرأ يعني ما أحتاجه في الشرح ابن عقيل، لكن من أجل أن الاختبار سيكون فيه بعض الألفاظ وكذا ويطمئن الطالب أنه درس ابن عقيل. أما إذا ما عرجنا عليه بالكلية قد ما قرأنا ابن عقيل، لكن من باب تطيب بعض النفوس نقرأ، نعيد الذي شرحته نعيده بالقراءة. اجتهدوا. وأيضا المدارسة يعني تجعل الطالب عنده همة، إذا استمر وراجع 100 بيت من ألفية يستمر إن شاء الله. يعني المراجعة تقول أختي، وإذا شعر أنه ضبط يتحمس أكثر. ولذلك المتون الصغيرة هذه وسيلة أن يتقن الكبار، والذي دائما يأتي من فوق هذا ما يضبط، يبدأ فتح الباري وشرح مسلم النووي وبعض الاستذكار يبدأ تمهيد عبد البر، هذا ما ينتهي، هذا لا ما أظنه ينتهي من الجزء الأول بالتمهيد، ثم لو انتهى ما حصل شيء. لكن لابد من السلم، لابد من السلم. تبيكم الخير والبركة إن شاء الله. هل هناك شرح لأبي حيان على ألفية؟ ما أدري مطبوع يعني؟ ما أعرف أنه مطبوع. أنا ما أهتم صراحة بجمع الشروحات، يعني ليس من ما تتبع هذا، لا مخطوط ولا مطبوع، لما أعتني بالضبط أكثر، يعني تأخذ كتاب وركز عليه ولخص وأحفظ وذاكر إلى آخره وحاول استوعب ولو كان حاشية، وقد أكتفي به وأبحث مسائل، هذه الطريقة اللي أسير عليها. أما لابد أني أجرد كل شماعة انتهي العمر، احتاج 1000 سنة، 50 سنة، 60 سنة، لما تنتهي من الكتب النحو لابد تقرش كتاب سيبويه وشروحات وما طبع، وبعضهم يذهب ومخطوطات وشياء، ما أدري أحزن عليهم هؤلاء، لأن أوقات تذهب. طالب علم لابد تعرف ما الذي تريده من علم النحو من غيره، لابد تحدد شو وظيفتك، ايش تريد، هكذا بس تريد تدرس نحو وتمشي تقطق راسك وبس؟ لا، لابد تحط هدف، أريد أن أفهم الكتاب والسنة. إذن إذا حدد أهل العلم طريقة معينة نسلكها، العلل والاستثناءات وما خرج عن المشهور والفصيح إلى آخره، كله ما تحتاجه في لسان عرب، كله ما تحتاجه في فهم الكتاب والسنة. أما الذي يريد أن يكفي الأمة يشرح ويكتب ويألف وينظم ويريد يتخصص في النحو، ما في بأس هذا، لكن نحن ما نريد هذا، نريد أن يكون النحو وسيلة إلى أن نقرأ التفاسير ونقرأ حديث الأحكام وحديث العقيدة ونستنبط إلى آخره، ويكون ديدننا ليل نهار في فهم الكتاب والسنة. هذا يكفيك الأشموني ومعض الكتب التي دائما نذكرها. أما الذي يعني يتتبع كل شرح وكل كذا، ما بعضهم عندهم يعني نفس في جمع الكتب كأنها شهوة خفية، يعني مثل هذا القبيل. الذي يشرح كتاب يعني يكتب يحتاج صحيح إلى مراجع، أما الذي يريد أن يضبط فن ما يحتاج أبدا، أبدا ما يحتاج. فيت بن مالك إذا ضبط الأشموني، وهذا أنفس كتاب يضبط، إذا ظهر الشاطبي جيد، لكن الآن في الأدراج، فإذا ضبط الأشموني مع تعليقات للصبان وكذلك حاشية الخضري وجمع الجوامع، أنت أي نعم، جمع الجوامع هذا إن شاء الله نضع فيه درس، أنا نفسي فيه صراحة، وهو شرحنا في يعني الجمع الأصل للسيوطي وشرحه شرح نفيس غاية جدا، يعني ما ترك مسألة ذكرها، بعضها قول ضعيف وكذا إلى آخره، لكن لو قرأناه مرة ومرتين وثلاث مع ضبط الألفية، الله أكبر، شيء يفتح النفس صراحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. قلنا هذا شروع منه في وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. متى يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ؟ هي مواضع كسابقها في الجملة مجمع عليها متفق عليه، خلاف يسير فيها، خلاف فيها يسير، ولذلك السيوطي شرح كلام يسير جدا في هم الهوامة. الموضع الأول قلنا إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار مجرور ولا يوجد مسوغ لتاب النكرة إلا تقدم الخبر الذي هو الظرف والجار المجرور، حينئذ يتعين أن يتقدم الخبر على الظرف، أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور على المبتدأ. الثاني مما يجب فيه تقدم الخبر أشار إليه بقوله: كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبره. هذا من الأبيات المعقدة عند ابن مالك، ولذلك بعضهم صلحه بقوله: كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له تصدر. كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا، يعني أن يتصل، من أجل أن تفهم، أن يقترن ويتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر، أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر. قلنا الأصل في المبتدأ تقدم، والأصل في الخبر التأخر، والأصل في الضمير أن لا يعود على متأخر لفظا ورتبته، هذا الأصل. فإذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر، حينئذ عاد الضمير على متأخر لفظا، لأنه ينطق به متأخرا في اللون، ورتبة. ما معنى رتبة؟ يعني منزلته في لسان العرب، أين يوضع الخبر؟ هو الجزء الثاني. فإذا عاد الضمير على الخبر وهو متأخر لفظا ورتبة حينئذ قلنا هذا ممنوع. لو قال صاحبها في الدار، صاحبها في الدار، صاحب هذا مبتدا وهو مضاف، الضمير مضاف إليه، في الدار جار ومجرور متعلم بمحذوف خبر، هنا اتصل بالضمير، اتصل الضمير بالمبتدا صاحبها في الدار، صاحبها الضمير يعود على الدار، حينئذ عاد على متأخر لفظا ورتبة وهذا ممنوع. فحينئذ وجب تقديم الخبر على المبتدا من أجل أن يعود على متأخر رتبة لا لفظا، وهذا جائز كما سيأتي. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ممنوع، وأما عود الضمير على متأخر رتبة لا لفظا هذا جائز، هذا جائز. إذن تصحيح للكلام ولئلا يخالف أصلا من أصول اللغة حينئذ وجب تقدم الخبر على المبتدا، هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى. بماذا عبر عن هذا المعنى؟ قال كذا، أي مثل ذا السابق في كونه يلزم فيه تقدم الخبر، يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه، عليه الضمير يعود على الخبر، لكن هنا فيه إشكال وهو أن الضمير لا يشترط فيه أن يعود على كل الخبر، وإنما على ملابس أو مشتمل أو جزء في الخبر، ولذلك قيل في التركيب هنا حذف مضاف، أي إذا عاد عليه، أي على ملابسه، ملابسه أو على جزئه أو على بعضه، لأنك إذا قلت صاحبها في الدار، في الدار صاحبها، صاحبها الضمير يعود على ماذا؟ قلنا الخبر هو المحذوف على الصحيح المتعلق، وإذا قلنا المجموع أو قلنا الجار المجرور نفسه الضمير هنا يعود على الدار فقط، وهي جزء الخبر وبعض الخبر ليس كل الخبر. إذن إذا عاد عليه، أي على بعضه، لا يشترط فيه أن يعود على كله. إذا عاد عليه على الخبر مضمار، يعني ضمير، إذا عاد عليه ضمير مما، من أين، من أين رجع إليه الضمير؟ مما به، يعني من مبتدأ الذي به بذلك الخبر عنه، عن ذلك المبتدأ مبينا مفسرا يخبر، يعني هذا الضمير يكون عائدا على ماذا؟ على الخبر وهو متلبس ومتصل بالمبتدأ. عليه إذا عاد عليه، يعني على ملابسه، على بعضه، على جزئه، ضمير مما، يعني من مبتدأ الذي، مما، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على ماذا؟ على المبتدأ. مما به، به به يعني الخبر، عنه يخبر، يخبر عنه مبينا، هذا بمعنى مفسرا، بمعنى مفسرا. في الدار صاحبها، إذ لو أخر الضمير لعاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. ولذلك أصلحه ابن غازي بقول كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا، لو قال كذا أراحنا، كذا أي مثل ذا إذا عاد عليه على الخبر مضمر من مبتدا، إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر، ولا نحتاج إلى هذه الكلفة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. الثاني أن يشتمل المبتدا على ضمير متصل به يعود على شيء في الخبر، شيء لا يشترط أن يكون كل الخبر، على شيء في الخبر متصل بالخبر أو جزء منه، نحو في الدار صاحبه، صاحبه مبتدا والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، الدار الذي رجع إليه الضمير جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر، نحو صاحبها في الدار، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع كما سيأتي في باب الفاعل. على التمرة مثلها زبدة، على التمرة مثلها زبدا، تمييز زبدا، مثلها هذا مثل صاحبها مبتدا اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو التمرة جزء من الخبر، جزء من الخبر، حينئذ وجب تقديم الخبر على المبتدا لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أم على قلوب أقفالها، مثله مثله. إذن جاء في القرآن أم على قلوب أقفالها أقفال، هذا مبتدأ، مبتدأ مؤخر، وهو متصل به ضمير يعود على القلوب. أم على قلوب أقفالها، على قلوب هذا خبر مقدم واجب التقديم، واجب التقديم. حينئذ نقول هذا مما يذكر مثالا لما ذكره المصنف. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر، كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، عاد عليه هكذا قال وافق ابن عصفور، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بالصحيحة، لأن الضمير في قولك في الداد صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر أو أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، تقدير إذا عاد على ملابسه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيب المضاف إليه وهو الها مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدة، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، حبيبها هذا خبر مبتدأ مؤخر، وملء عين هذا خبر مقدم، حبيبها اتصل به ضمير يعود على العين، ملء عين حبيبها، فحبيبها مبتدأ مؤخر ملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره، لأن الضمير متصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبة. إذن عرفنا أنه يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، أي يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وفي المكود والتقدير كذا يلزم تقديم الخبر إذا عاد على ملابسه ضمير من المبتدأ الذي يخبر الخبر عنه، كذا إذا يستوجب التصدير، كذا إذا يستوجب التصدير، كذا أي مثل ذا السابق، هنا يأتي بالكذلك من باب بيان الحكم أن الثاني ملحق بالأول شبيه به في وجوب تقديم الخبر. إذا كان الخبر يستوجب يعني يستحق التصدير، أي في جملته، إذا كان الخبر له حق الصدارة، إذا كان المبتدأ له حق الصدارة وجب ماذا؟ تأخير الخبر. إذا كان الخبر نفسه له حق الصدارة وجب تقديم الخبر، هذا مجمع عليه في الجملة، مجمع عليه في الجملة. مثل ماذا؟ مثل الاستفهام أو المضاف إليه، مثل الاستفهام أو المضاف إليه، كقوله كأين من علمته نصيرا، مثل هنا كأين من علمته نصيرا، علمته بالضم، كأين أي كقولك، الكاف داخل على محذوفة، أين نقول هذا ها اسم استفهام خبر مقدم، من علمته، من اسم موصول معنى الذي، وعلمته نصيرا، ها علمت فعل فاعل والضمير الها مفعول أول، ونصيرة مفعول ثاني، ويحتمل أن علمته بمن عرفته، حينئذ يكون الها مفعول به، ونصيرة هذا حال من الها من الضمير، يحتمل هذا. إذن إذا كان الخبر له حق الصدارة وجب أن يتقدم، وذلك إذا كان اسم استفهام ونحو ذلك. أين زيد، أين زيد، زيد هذا نقول مبتدأ مؤخر، وأين هذا خبر مقدم لأنه له حق الصدارة في الكلام. ومثله ما قاله الناظم أين من علمته نصيرا. وخبر المحصول قدم أبدا كما لنا إلا اتباع، إلا اتباع أحمد، هذا الموضع كم الرابع، وهو أن يكون وخبر المحصور يعني خبر المبتدأ، خبر المبتدأ المحصور قدم، خبر المبتدأ المحصور قدم أبدا يعني قدمه على المبتدأ، يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ محصورا، إذا كان المبتدأ محصورا، أن يكون مسندا إلى مقرون بأداة حصر، أن يكون مسندا إلى مقرون بأداة حصر لئلا يلتبس، نحو ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، زيد هذا مقرون بإلا، مقرون بإلا. ابن هشام رحمه الله ما يعبر بالحصر مثل هذا، فعل له نكتة، يقول إذا اقترن الخبر بإلا لفظا أو إنما معنى، فإذا اقترن الخبر بإلا حينئذ وجب تقديم تأخير الخبر، وإذا اقترن المبتدا بإلا وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدا. ما في الدار إلا زيد، أين المقدم وأين المؤخر؟ المقدم هنا في الدار وهو الخبر، وزيد مبتدا مؤخر. أيهما المحصور فيه؟ المبتدا. قلنا الذي يلي إلا هو المحصور فيه، الذي يلي إلا هو المحصور فيه، سواء كان مبتدعا أو خبرا. كذلك وما محمد إلا رسول، قلنا منحصر يعني منحصرا فيه، حينئذ الرسول هذا منحصر فيه وهو بعد إلا. هنا ما في الدار إلا زيد، زيد هذا محصور فيه، فالذي يلي إلا من مبتدا أو خبر هو المحصور، هو المحصور. المحصور فيه وجب تأخيره من مبتدا وخبر، والمحصور وجب تقديمه من مبتدا وخبر. القاعدة للنحاة والبياني، المحصور فيه هو الذي يلي إلا أو يكون الثاني في إنما، وجب تأخيره من مبتدا وخبر. وما محمد إلا رسول، رسول هذا محصور فيه. ما في الدار إلا زيد، زيد محصور فيه. والمحصور ها وجب تقديمه من مبتدا وخبر، اكتبوا هذه ترى ما هي موجودة. المحصور فيه وجب تأخيره من مبتدا وخبر، والمحصور وجب تقديمه من مبتدا وخبر، هذه تريحك. إذن وخبر المحصور أي خبر المبتدا المحصور فيه بإلا أو بإنما، قدم أبدا على المبتدا. كما لنا، ما حرف نفي، لنا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم واجب التقديم وهو محصور، إلا اتباع أحمد، اتباع هذا مبتدا مؤخر، ليس لنا طريق إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد الألف هذه ماذا؟ للإطلاق. إذن هنا المحصور فيه هو المبتدا وهو الذي يجب تأخيره، حينئذ يتعين تقديم الخبر، وخبر المحصور يقدم أبدا. كما لنا هذا محصور إلا اتباع أحمد، وإنما عندك زيد، إنما عندك زيد، أين المحصور فيه؟ زيد. لماذا؟ هو الذي يكون متأخرا في باب إنما، في باب إنما الذي يكون متأخر الثاني هو الذي يكون محصورا فيه، وعنده هو المحصور، عنده هو المحصور. إذن المحصور يجب تقديمه سواء كان مبتدعا أو خبرا. إنما في الدار زيد، وما في الدار إلا زيد، ومثل ما لنا إلا اتباع أحمد. نزيد على هذه المواضع الأربعة أن يستعمل كذلك في مثل، أن يستعمل الخبر كذلك متقدمة في مثل، والأمثال لا تغير ولا تبدل، لأن الأمثال لا تغير. في كل واد بنو سعد، في كل واد بنو سعد، بنو سعد هذا مبتدا مؤخر، في كل واد هذا خبر مقدم. هل نقول بنو سعد في كل واد؟ ما يصح. لماذا؟ لغة من حيث هو جائز، يجوز الوجهان، لكن لما كان مثلا والأمثال لا تبدل وتغير التزمناه، إذن يجب تأخير تقديم الخبر لكونه مثلا. سادس، أن يكون كم الخبرية، أن يكون الخبر هو كم الخبرية أو مضافا إليها، نحو كم درهم مالك، كم خبرية خبر مقدم مضاف ودرهم مضاف إليه، أو درهم مجرور بمن مقدر على خلاف يأتي في محل، مالك هذا مبتدا مؤخر. وصاحب كم غلام أنت، صاحب كم غلام أنت، أنت هذا خبر مبتدا مؤخر، وصاحب نقول هذا واجب التقديم. لماذا؟ لأنه أضيف إلى كم، أضيف إلى كم، مثل غلام من يقوم أقوم معه. سابعا، أن يكون الخبر اسم إشارة ظرفا، نحو ثم زيد، ثم فتح الثاء. وهنا عمرو، هنا عمرو، عمرو هذا مبتدا مؤخر، وهنا هذا خبر مقدم واجب التقديم. ووجه تقديمه القياس على سائر الإشارات، فإنك تقول هذا زيد ولا تقول زيد هذا، زيد هذا. ثامنا أن يكون مسندا إلى مقرون بفاء. أما في الدار فزيد، أما في الدار فزيد، هنا لا يجوز تقديم زيد على أم على في الدار، لأن الفاء لا تلي، أما لا يليها فاء، لا يليها الفاء، ممتنع. وأما في المسجد فخالد، لا يصح أن يقول أما فخالد في المسجد. تاسعا أن يقترن بالخبر أو تقترن بالخبر لام الابتداء، وإن كان على خلاف الأصل، كان على خلاف الأصل، إذا اقترنت لام الابتداء بالخبر حينئذ وجب تقديمه. زيد لقائم، لقائم زيد، وجب التقديم لأن لام الابتداء لها حق الصدارة. لقائم زيد، فلا يجوز زيد لقائم. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. لما انتهى من مسائل الثلاث الأنواع التي تتعلق بالخبر، حيث جواز التقديم ووجوب التأخير ووجوب التقديم، وهذا التفسير الثاني الذي هو ذكر الحالتين مبين لقوله إذ لا ضرر، إذا لم يكن من الموجبات لتقديم خبر على المبتدا أو الموجبات لتأخير حينئذ يجوز فيه الوجهان، وهذا ضبطه سهل، مثل ما يقال في الحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. ثم انتقل إلى مسألة حذف المبتدا والخبر، مسألة حذف المبتدا والخبر، كل منهما مسند، كل منهما مسند، يعني هما ركنا الإسناد، ليس مسند بمعنى أنه لا يقال بأنه مسند الإهداء، مقصودي أن كل منهما جزء وركن في الإسناد، حينئذ المجيء به لحصول الفائدة، ولا يتركب الكلام إلا من مسند ومسند إليه. وإذا كان كذلك والأصل ذكرهما، الأصل ذكرهما ولا يجوز الحذف، هذا هو الأصل، لكن إذا دلت قرينة على المحذوف فالقاعدة العامة أنه يجوز حذفه، إلا ما استثني يأتي بمحلين. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وحذف ما يعلم يعني من مبتدأ أو خبر أو هما معا، فالأحوال ثلاثة، إما أن يحذف المبتدأ فقط ويذكر الخبر، وإما أن يحذف الخبر ويذكر المبتدأ، أو يحذفا معا، ولكن لابد من قرينة، إذا حذفا أو حذف أحدهما أو هما معا لابد من قرينة، لابد من قرينة، يعني شيء يفهم منه المحذوف يدل على المحذوف، ولا يشترط في هذه القرينة تكون لفظية، بل قد تكون معنوية، قد تكون معنوية، يعني تفهم بالمعنى بشيء خارج عن اللفظ. وحذف ما يعلم، هذا مر معنا في جوهر المكنون، وحذف ما يعلم من مبتدأ أو خبر أو هما معا بالقرينة كما تقول زيد بعد من عندكما. إذن يحذف أو يجوز حذف ما علم من المبتدأ والخبر، من المبتدأ والخبر. قيل الجواز قوله جائز هنا المراد به المنع، المراد به هنا غير ممتنع، يعني نفي المنع فحسب، ليس المراد به المنع، جائز بمعنى أنه غير ممتنع. وإذا فسر الجواز بكونه غير ممتنع دخل فيه الوجوب، دخل فيه الوجوب، لأنه قد يجب حذف الخبر وقد يجب حذف المبتدا وقد يجوز كل منهما. هل المراد هنا الجواز الذي يصدق على الوجوب أو الجواز المقابل للوجوب؟ فسر بهذا وذاك، فسر بهذا وذاك، حينئذ لا بأس أن يقال بأن المراد بالجواز هنا ما يقابل ما يدخل تحته الوجوب، فيقال جائز أي غير ممتنع فيصدق بالوجوب. هناك الملوي قال قيل الجواز هنا أعم من الوجوب، أعم من الوجوب. وقوله بعد يعني فيما سيأتي، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، قال هذا من ذكر الخاص بعد العام، يعني قوله هنا وحذف ما يعلم جائز، لأن الواجب حذفه من مبتدأ وخبر لابد من قرينة تدل عليه، وكذلك ما حذف جوازا لا وجوبا لابد من قرينة تدل عليه، حينئذ نعمم الحكم هنا بالجواز ليصدق على الوجوب، ليصدق على الوجوب. هذا وإن ذكروه مكودي وغيرهم لكنه غير بظاهر. وحذف ما يعلم ما أتى بما التي تقتضي العموم، فيحتمل أن يكون الحذف هنا في سائر الأبواب، في جميع أبواب النحو حذف ما يعلم جائزا، ويحتمل أن ما هنا مخصصة بالقرينة وهو كونه ذكرها في باب المبتدا والخبر. هذا أو ذاك نقول الحكم عام، سواء قلنا مراد الناظم هنا ما في هذا الباب أو قلنا العموم فالحكم عام، كل ما يعلم يجوز حذفه إلا ما سيأتي من الفاعل ونائب الفاعل استثناءات، وإذا الأصل هو الجواز. إذا أتى بما التي تقتضي العموم فيحتمل أن يكون في سائل الأبواب، ويحتمل أن يكون مقصورا على هذا الباب لأن السياق يدل على ذلك، يدل على ذلك. كما تقول زيد بعد من عندكما، كما هذا مثال لحذف الخبر للعلم به، حذف الخبر هنا في هذا المثال لكونه معلوما. متى تقول زيد، تقول زيد من غير ذكر للخبر، من غير ذكر للخبر بعد قول السائل من عندكما، فقرين حينئذ من حذف الخبر كونه واقعا في جواب السؤال، والسؤال دائما يعتبر قرينة، يعتبر قرينة، لكن قرينة حالية ليست لفظية، لأن زيد لوحدها كذا ليس فيها لفظ يدل على المحذوف، وإنما قلت زيد أصلا له مفرد، حينئذ من أين أخذنا أن الخبر محذوف؟ لكونه واقعا في جواب السؤال، هل هذا لفظ أم حال؟ حال ليس بلفظ. إذن تقول زيد من غير ذكر الخبر بعد قول السائل من عندكما، فزيد مبتدأ، زيد مبتدأ، والخبر محذوف للعلم به، أي زيد عندنا، هذا التقدير. من عندكما؟ زيد، تقدير زيد عندنا، ولا يصح أن تقول عندنا زيد، لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، ولو قلت هنا شيء يعني زدته حصرا على السؤال ولم يسأل عنه قلنا هذا حشو في الكلام. عندنا زيد على التقديم والتأخير ولم نجعل زيد فاعل للاستقرار، حينئذ نقول هذا أفاد الحصر، هذا الحصر. فزيد مبتدأ والخبر محذوف للعلم به، أي زيد عندنا، وإن شئت صرحت به لأن هذا المراد بالجواز، يجوز فيه الوجه أن تحذف وأن تصرح به. ولو كان المجاب به نكرة، وقلنا النكرة وهي مبتدأ يجوز أن تقع في جواب سؤال، كذلك من جاءك رجل، رجل من عندك، رجل عندي، قلنا لا يصح أن تقول عندي رجل، بل هنا من المسوغات بالابتداء بالنكرة كونه واقعا في جواب سؤال، فرجل عندي، رجل هذا مبتدأ، كذلك هو نكرة، أين المسوغ؟ ليس له مسوغ لفظي، وإنما كونه واقعا في جواب سؤال ابتدأنا به بالنكرة ولا بأس، هذا جائز. ولو كان المجاب به نكرة نحو رجل، فقدر الخبر أيضا بعده. قال في شرح التسهيل لا يجوز أن يكون التقدير عندي رجل إلا على ضعف، عندي رجل من أجل أن نبتدي بالنكرة فيه ضعف، فيه ضعف، بل الصواب أن يبقى الكلام على أصله، رجل عندي هذا الأصل، من عندك رجل، هكذا مثل من جاء من عندك زيد، يقول هذا مبتدا حذف خبره. إذن يجوز حذف ما علم من المبتدا والخبر، فالأول الذي هو حذف المبتدا يكثر في جواب الاستفهام نحو ما أدراك ما هي، نار حامية، يعني هي نار حامية، هي نار حامية، وبعد فاعل جواب من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه، وبعد القول وقال أساطير الأولين، أي هو، ويقل بعد إذا الفجائية خرجت فإذا السبع، يعني فإذا السبع يعني حاضر، ولم تقع في القرآن إلا ثابتا، ومنه في غير ذلك سورة أنزلناها، أي هذه، أي هذه. إذا ضبطوا بأن هذا الشيء يقع بكثرة خلف كذا فالمراد به تحصيل حاصل، وإلا ليس بضابط بأنه إذا وجد في هذه جاز حذفه ما عداه فلا، لا، إذا عرفت متى يجب ذكر الخبر من جهة التقديم والتأخير حينئذ ما علم جاز جازحته ولا ينضبط بضابط، لذا قل من ضبطه، وإنما هذا استطراد من السيوطي في جمع الجوامع. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. هنا قاعدة حشيت بها، إذا كان في الجملة ما يصلح أن يكون مبتدأ غير الاستفهام فالاستفهام خبر. إذا كان في الجملة ما يصلح أن يكون مبتدأ غير الاستفهام فالاستفهام خبر، وإذا لم يكن في الجملة ما يصلح أن يكون مبتدأ فالاستفهام مبتدأ. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وفي جواب كيف زيد يعني وقل، هذا مثال لماذا؟ لحذف المبتدأ للعلم به، هذه سورة أنزلناها للعلم به. وفي جواب قول السائل كيف زيد، كيف زيد، زيد كيف، كيف زيد، قل دنف مريض، يعني زيد مريض، حذفت ماذا؟ ماذا حذفت؟ حذفت المبتدأ وألقيت الخبر للعلم به، لأنه واقع في جواب سؤال، واقع في جواب سؤال. إذن في جوابي نقول هذا متعلق بقوله قل، قل دنف أي مريض، في جواب قول السائل كيف زيد، فدنف يعني مريض خبر، والمبتدأ محذوف أي زيد دنف، زيد دنف. فزيد استغني عنه، فزيد المبتدأ استغني عنه وحذف في اللفظ لفظا إذ عرف بقرينة السؤال، بقرينة السؤال، وهذا الشطر حشو، حشو. لماذا؟ لأن قالوا حذف ما يعلم جائز، دخل في قول ما يعلم المبتدا والخبر، ثم مثل فقال وفي جواب كيف زيد قل داني قل مريض، إذا زيد حذف لكونه يعلم لما ذكره الإنسان القاعدة العامة. فقوله فزيد المبتدا استغني عنه لفظا إذ عرف بقرينة السؤال، قال المكودي في الشطر كامل تتميم للبيت، ولو استغنى عنه لصح المعنى، لو لم يقل فزيد استغني عنه إذ عرف، هل مدلول هذا الشطر ها يكون داخلا فيما سبق أو نحتاج لابد على التنصيص؟ داخل فيما سبق، ده ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، ولذلك الأشموني ما اعترض ولا الصبان. لكن إذن هذا هو الموضع الثاني، وفي جواب كيف زيد هذا حذف للمبتدأ للعلم به. إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا يجوز الوجهان، إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبر، يجوز هذا ويجوز ذاك، أيهما أولى؟ هذه مسألة الكرة النحاة في هذا المحل، في هذا المحل. قيل الأولى كون المحذوف المبتدأ، أن يكون المحذوف المبتدأ، هذا الأولى. لماذا؟ لأن الخبر محط الفائدة، فإذا دار الأمر عندك كلمة فيها محذوف يجوز أن يكون الملفوظ به مبتدأ لخبر محذوف، ويجوز أن يكون خبر مبتدأه محذوف، أن يجوز نعم يجوز أن يكون الملفوظ به خبرا لمبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون ماذا؟ مبتدأ خبره محذوفا، أيهما أولى؟ قيل الأولى كون المحذوف المبتدأ والملفوظ به هو الخبر. لماذا؟ لأنه محط الفائدة، محط الفائدة، هذا هو أرجح، هذا الراجح، أنه إذا دار الأمر بين النوعين أن يكون المحذوف هو المبتدأ، لأن الأصل في المبتدأ إنما يذكر لا للجهل به، ننظر إلى المعاني ولا نكون ظاهريا، ننظر إلى المعاني فنقول الأصل في المبتدأ إنما ذكر توطئة، زيد عالم، تصور مع زيد عالم، أنا أعرف زيد وأنت تعرف زيد، ولكن كونه عالم هذا الذي أنا تكلمت من أجله، زيد عالم، إذن الأصل أن يكون المبتدأ معلوما والأصل أن يكون الخبر مجهولا، حينئذ إذا دار الأمر بين الاثنين الأولى أن نجعل الخبر هو الذي المبتدأ هو الذي حذف لأنه معلوم والخبر هو محط الفائدة. وقيل كونه الخبر لأن التجوز في آخر الجملة أسهل، هذا ضعيف، تجوز يعني التساهل في آخر الجملة أسهل، نقول ننظر إلى المعاني. ومثال المسألة قوله فصبر جميل، فصبر جميل، صبر هذا يحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف ويحتمل عكس، أي شأني صبر جميل، أو صبر جميل أمثل من غيره. صبري صبر جميل أو صبري ها صبري صبر جميل، هذا على أن يكون المحذوف هو المبتدا. أو شأني صبر جميل لا بأس، أو صبر جميل أمثل من غيره على حذف الخبر. نقول الأولى أن يجعل صبر جميل خبرا لمبتدأ محذوف، أي شأني أو صبري صبر جميل لا بأس. لو قدر صبري لأنه هذا عام، صبر جميل هذا خاص لا بأس، سيوط قدر شأني من أجل أن يفر عن التكرار، لكن ليس فيه تكرار. صبري هذا عام لن يحتمل الجميل وغيره، فلما قال صبر جميل حينئذ نقول مثل أن نقول علمه علم نافع، علمه علم نافع، لأن العلم قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا. فإذا أخبرت بجنس اللفظ مع نوع تخصيص بالإضافة أو الوصفية لا بأس، علمه علم نافع، صبري صبر جميل. وقد يحذفا معا إذا حلا محل المفرد، واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ثم قال واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف المبتدا والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع المفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد كذا يقول ابن عقيل. وإذا كان كذلك حينئذ بماذا يقدر؟ قال واللائي لم يحضن كذلك مثل ذلك. حينئذ حذف المبتدا والخبر وكان في قوة المفرد، وهذا هو المسوغ لحذف النوعين. ولكن الأولى كما قال هنا أن يمثل بنعم جوابية ولا جوابية. هل زيد قائم؟ نعم. نعم حصل بها الفائدة الكلامية، ولذلك قال ابن طلحة أنه يصح الاكتفاء بحرف عن ماذا؟ عن الإسناد، يعني يحصل الكلام بحرف واحد كلمة واحدة، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الجملة والكلام مقدر بعد نعم. نعم زيد قائم، هل زيد قائم؟ نعم نسكت نحن، نعم زيد قائم. زيد قائم هذا حذف للعلم به لأنه وقع في جواب السؤال، وهذا أولى مما ذكره شارحنا. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا السقر، هذا شروع في ماذا؟ في المواضع التي يجب فيها حذف الخبر. سبق أن الحذف إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا، ولذلك أدخله بعضهم فيما ذكره الناظم بقوله جائز أي غير ممتنع ليصدق على الوجوب. ثم ذكر لنا المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وهي كذلك في الجملة مجمع عليها متفق عليها، وترك الناظم رحمه الله تعالى المواضع التي يجب فيها حذف المبتدا، حذف المبتدا. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حذف الخبر حذف هذا مبتدا، وحتم هذا خبر، وبعد لولا شرب بعد تعلق بماذا؟ بالمصدر حتم بعد لولا. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني يجب أو من مواضع وجوب حذف الخبر إذا وقع خبرا لمبتدأ تلا لولا. سبق أن من علامات الاسم وقوعه بعد لولا، تذكرون من علامات الاسمية أنه يقع بعد لولا، وهنا لولا لا يتلوها ويليها إلا المبتدأ، إلا المبتدأ. ثم لولا المقصود بها هنا لولا الامتناعية، لولا الامتناعية، وهي التي يعبر عنها أنها الامتناع لوجود، يعني امتنع شيء لوجود شيء آخر. لولا زيد لأكرمتك، هذه لولا تسمى لولا الامتناعية. ما الذي امتنع وما الذي وجد؟ هي امتنع الإكرام الذي هو جواب لولا، لماذا؟ لوجود زيد. إذا امتنع الكرم أو الإكرام لوجود زيد، لوجود زيد، هذه تسمى لولا الامتناعية. أين خبرها؟ لولا زيد، لولا زيد، زيد مبتدا لأكرمتك، لا أكرمتك، اللام هذه وقع في جواب لولا، أكرمتك هذه الجملة لا محل من الإعراب لأنها جواب. أين الخبر؟ خبر محذوف، وحكم حذفه أنه محذوف وجوبا، تقديره موجود، لولا زيد موجود لأكرمتك، لولا وجود زيد لأكرمتك، عرفتم هذا؟ طيب، إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية لأنه معلوم بمقتضاها، إذ هي دالة على امتناع لوجود، دالة على امتناع لوجود، فالمدلول على امتناعه هو الجواب لأكرمتك، الذي دلت على امتناعه هو ماذا؟ هو جوابها، هو الذي امتنع لماذا؟ والمدلول على وجوده هو المبتدأ. فإذا قيل لولا زيد لأكرمت عمرا، فالمراد وجود زيد منع من إكرام عمرو، وجود زيد منع من إكرام عمرو، حينئذ نقول الخبر هنا موجود، تقديره موجود، وهذا الوجود نقول هو متعلق لولا، يعني من حيث المعنى، يعني نقول لولا زيد يعني لولا وجود زيد، وهذا كون عام، قيد عام، ليس قيدا خاص، وليس كونا خاصا أو حدثا خاصا. قول ابن مالك وبعد لولا أي الامتناعية غالبا، غالبا لماذا قال غالبا؟ احترازا من لولا في بعض أحوالها، وهي التي لا يكون الوجود فيها وجودا عاما، وإنما يكون الحدث والمتعلق حدثا خاصا، فهي حينئذ قسمان، بعد لولا في غالب أحوالها يجب حذف الخبر، تقديره موجود، وبعد لولا في قلة، وهي التي لا يكون كونها كونا عاما بل خاصا، حينئذ لابد من التفصيل، إن دل عليه دليل جاز حذفه، وإلا فالأصل أنه يجب ذكره ولا يجوز حذفه. إذن وبعد لولا غالبا نقول لولا الامتناعية، وهو كون الامتناع معلقا بها على وجود المبتدأ، الوجود المطلق وليس الوجود المقيد. ولولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس، أين الجواب؟ ها؟ ولولا دفع الله الناس، شو الجواب؟ ها؟ لفسدت. إذن نفي الفساد هذا ممتنع لوجود مدافعة الله تعالى، لولا دفع الله يعني لولا أن يدفع الله، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، ناس مفعول به، أحسنت، مفعول به، أن يدفع الله الناس لفسدت، حينئذ نقول اتفى الفساد لمدافعة الله تعالى الناس، هذا وجود مطلق وكون عام أم أنه خاص؟ خاص. لولا دفع الله الناس موجود لفسدت، حينئذ نقول هذا كون عام، وهذا الذي أراده هنا، لولا دفع الله الناس موجود، فحذف موجود للعلم به وسد جوابها مسده. فقوله غالبا أي في القسم الغالب منها، غالبا أي في القسم الغالب منها، إذ هي على قسمين، قسم يمتنع فيه جوابها بمجرد وجود المبتدأ بعدها وهو الغالب، وهذا إذا كان الوجود المراد به الوجود المطلق، يعني يقدر بموجود فقط، مثل كائن هناك واستقر، قلنا إذا كان الكون عام وجب حذفه، وإذا كان خاصا مثل زيد مسافر غدا، مسافر هذا متعلق غدا وجب ذكره، هذه لولا مثلها، قد يكون الخبر موجود فقط مطلق، وقد يكون كونا خاصا أو حدثا خاصا فيجب ذكره، هذا مراد الناظم رحمه الله، هذا الصحيح في توجيه كلامه، لأنه هو يميل إلى هذا الرأي في غير هذا الكتاب. إذ هي على قسمين، قسم يمتنع فيه جوابها بمجرد وجود المبتدأ بعدها وهو الغالب، وقسم يمتنع لنسبة الخبر إلى المبتدأ وهو قليل، وذلك إذا كان الامتناع معلقا على الوجود المقيد وهو غير الغالب، فغير الغالب لا يجب حذف الخبر، بل فيه تفصيل، إن دل دليل عليه بعد حذفه جاز، يجوز ذكره ويجوز حذفه، وهو داخل في قوله وحذف ما يعلم جائز. وإن لم يدل عليه دليل حينئذ وجب ذكره، وجب ذكره. وبعد لولا غالبا حذف الخبر منه حتم، لولا زيد لأتيتك، أي لولا زيد موجود لأتيتك، هنا يجب حذف، لأن هذا القسم هو قسم لولا غالبا، أن يكون الخبر كونا عاما لا مقيدا. والثاني حذفه جائز إذا دل عليه دليل، بخلاف ما إذا لم يدل، نحو لولا قومك حديث عهد، لولا قومك، لولا هذه امتناعية، امتنع شيء لوجود شيء، كذلك فيها معنى الامتناع، لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، إذن امتنع هدم الكعبة لكونهم حديث عهد. حديث عهد هل هو كون عام أو حدث عام أم خاص؟ خاص. إذن هو الخبر لولا قومك، هذا مبتدأ، أين خبره؟ حديث عهد، هذا واجب الذكر أم أنه يجب حذفه لقوله بعد لولا غالبا؟ قل لا، هذا يجب ذكره. لماذا؟ لأنه خاص، والذي يجب حذف خبره حذف الخبر إذا كان كونا أو وجودا مطلقا عاما، ففرق بين المسألتين. لولا قومك نقول لولا هذه امتناعية، وقومك هذا مبتدأ، خبره حديث عهد، هذا خبر، وهنا واجب الذكر، لأنه لو حذف لما دل عليه دليل، وليس هو من مسألتنا التي ذكرها الناظم. واضح هذا؟ لأن ثم خلل في شرح كلام الناظم. هنا يقول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، تقدير لولا زيد موجود لأتيتك، هذا واضح. واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، هذا غلط، ليس بالصحيح. تفسير ابن عقيل هنا لقوله غالبا بكونه في الغالب في لسان العرب أنه يحذف بعد لولا، وقليل شاذ لا يحذف، ليس هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى، بل المراد أن لولا لها حالان، حال هي غالب، وهو أن يكون خبرها وجودا مطلقا عاما غير مقيد، والحالة الثانية وهو قليل أن يكون وجودها وجود مقيد يعني خاص. حينئذ نقول ما وجب وجب حذف الخبر إذا كان الوجود مطلقا عاما، وإذا كان خاصا لابد من التفصيل. أما كونه يحمله على أنه سمع قليلا في لسان عرب التصريح بخبر لولا، قل هذا ليس بمراد. واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد، لولا أبوك موجود، واضح هذا لا إشكال فيه. شاهد في الثانية، لولا قبله عمر، عمر هذا مبتدأ مؤخر، وقبله هذا خبر صرح به، هذا شاذ، يقول هذا شاذ. حينئذ نقول الصواب أن يعرب قبله متعلق بمحذوف حال، والخبر محذوف على القاعد على أصل، لا إشكال فيه. وهذا الذي ذكره مصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا يعني وليس بشاذ، هو طريقة لبعض النحويين. ومنهم من عمم مطلقا في النوعين العامة والخاصة. والطريقة الثالثة أن الخبر إما يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، لولا زيد لكان كذا، لولا زيد موجود لكان كذا. وإن كان كونا مقيدا فإما يدل عليه دليل بذكر مثلا سابقا أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، لولا زيد محسن إلي ما أتيت، لولا زيد محسن، محسن هذا كون خاص مقيد بالإحسان ليس مطلقا، لو قال لولا زيد ما أتيت صار كون عام التبس. حينئذ إذا أراد الخاص أو كون محسن أو مكرم نحو ذلك وجب ذكره لأنه مقيد. وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال في سؤال هل زيد محسن إليك، قال لولا زيد لهلكت، لولا زيد محسن لي لهلكت وحذفه للعلم به. هذا الثالث الطريقة الثالثة هي ما أرادها الناظم رحمه الله تعالى وبعد لولا غالبا يعني في غالب أحوالها. حينئذ نقول الطريقة الثالثة شرحها ابن عقيل هنا هي مراد الناظم رحمه الله تعالى. وأما الجمهور الجمهور عندهم أن لولا لا يأتي كونها خاصا البتة، وإذا جاء نحو ذلك إما أن يلحن قائله وإما أن يؤول، إما أن يلحن قائله وإما أن يؤول. فالجمهور جمهور النحاة على أن لولا لا يكون خبرها إلا كونا عاما. التفصيل الثالث هذا الذي شرحنا به كلام الناظم لا يجري على كلام الجمهور. لماذا؟ لأن الكون عندهم مطلق عام في خبر لولا مطلقا بلا تفصيل، فإذا جاء مظاهره خاص إما أن يلحن قائل وإما أن يؤول، ولذلك لم يحتجوا بالحديث السابق لولا قومك حديث عهد، قال لا. لماذا؟ هذا محتمل لأنه من لحن الرواة، من لحن الرواة، ولذلك السيوطي قال هذا لعله من تصرفات بعض العجم لأنه خالف القاعدة، ليس بالصحيح هذا كلام فاسد. حينئذ نقول نرجع إلى الأصل، ولذلك خطأ المعري قال يذيب الرعب منه كل عظم فلولا الغمد يمسكه لسالا. لولا الغمد موجود لما صرح به يمسكه وهو خاص قال هذا لحن، لولا لحن المعري ما بشكار، أما الحديث فلا يبقى على أصله، إما أن يؤول وإما أن يذكر مثلا. إذن نقول قاعدة عامة في هذا الباب أنه إذا وقع المبتدا بعد لولا امتناعية حينئذ حذف الخبر، متى؟ إذا كان كونا عاما، إذا كان كونا عاما. وأما إذا كان كونا خاصا حينئذ ينظر في الدليل، إن دل عليه دليل جاز حذفه وإلا فلا، على القاعدة المضطردة. إذن إذا وقع المبتدا بعد لولا الامتناعية لأنه معلوم بمقتضاها إذ هي دالة على امتناع لوجود، فالمدلول على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو المبتدا. فإذا قيل لولا زيد لأكرمت عمرا فالمراد وجود زيد منع من إكرام عمرا، وجاز الحذف لتعين المحذوف. جاز الحذف لماذا؟ لتعين المحذوف، لأنه معلوم من السياق لولا زيد لأكرمتك، يعني زيد وجوده كونه حاضر هو الذي منع من الإكرام. طيب هذا مجوز للحذف، لماذا وجب؟ لسد جملة الجواب مسده لأكرمت زيدا، ووجب لسد الجواب وحلوله محله. ثم أطلق الجمهور وجوب الحذف، هكذا قال السيوطي في جمع الجوامع. ثم أطلق الجمهور جمهور النحاة ماذا؟ وجوب الحذف مطلقا بعد لولا بدون تفصيل، بدون تفصيل بين غالبا وغيره. وقيده ابن مالك بما إذا كان الخبر الكون المطلق، فلو أريد كون بعينه لا دليل عليه لم يجز الحذف فضلا عن أن يجب، نحو لولا زيد سالمنا ما سلم، هذا مثل هناك لولا الغمد يمسكه لسعلا، وحديث لولا قومك إلى آخره. فإن كان عليه دليل جاز الحذف والإثبات، نحو لولا أنصار زيد حموه لم ينجو، لولا أنصار زيد حموه لم ينجو، هذا فيه دليل لو حذف حموه هذا خبر، لولا أنصار زيد لم ينجو يفهم من السيفهم نعم لأنه أنصار إذن حموه فهو لازم له، حينئذ لو حذفه جاز حذفه للقرينة وجاز إثباته. ومنه بيت المعرّ السابق، والجمهور أطلق وجوب الحذف بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقا، إلا كونا مطلقا. إذن قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، أن من مواضع وجوب حذف الخبر إذا وقع بعد لولا في غالب أحوالها، وهو إذا كان الخبر كونا عاما ووجودا مطلقا. وفي غير الغالب هو القسم الثاني من قسمي لولا، أن يكون الخبر كونا مقيدا، ففيه التفصيل الذي نذكره دائما، إن دل دليل عليه جاز حذفه وإلا فلا، والحديث صحيح. وفي نص يمين ذا استقر، هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبر. وفي نص يعني وفي المبتدا الواقع نص يمين ذا اسمه إشارة إلى الحكم وهو حذف الخبر وجوبا، استقر يعني ثبت، وفي نص يمين يعني وفي مبتدأ نص واقع نص يمين ذا مشارة مشار إليه والحكم وهو وجوب حذف الخبر استقر أي ثبت. الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبر أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، يكون المبتدأ نصا في اليمين، نحن عمرك لا فعلنا، والمراد أن يكون المبتدأ نصا أو يعبر عنه بأنه صريح في اليمين، هذا المراد به أحد أمرين، إما أن يستعمل إما نعم المراد بكون المبتدأ نصا وصريحا في القسم أن يستعمل في غير ألا يستعمل في غير القسم أصلا، لا يستعمل إلا في القسم أو يكثر استعماله في القسم، إما ألا يستعمل في غير القسم أصلا فيختص به، وإما أن يغلب استعماله في القسم، هذا يعبر عنه بأنه صريح أو يعبر عنه بأنه نص في اليمين، حتى يصير بحيث لا يستعمل في غير القسم إلا بقرينة. ويفهم منه قبل ذكر القسم المقسم عليه، ويقابله غير الصريح. غير الصريح ما هو؟ هو ما يكثر استعماله في غير القسم، ما يكثر استعماله في غير القسم، حتى لا يفهم منه قسم إلا بعد ذكر المقسم عليه. عهد الله، عهد الله هذا يستعمل قسما وغير قسم، لكن الأكثر أنه يستعمل في غير القسم. وأوفوا بعهد الله، هنا ما جاء بقسم، ما جاء بقسم، وتقول عهد الله يجب الوفاء به، هذا ليس بقسم. أما إذا أردت القسم حينئذ لابد من قرين، عهد الله لا أفعلن كذا، لا أفعلن كذا، ما الذي دلنا على أن عهد استعمل في القسم؟ قوله لا أفعلن، إذن صريح أو نص في اليمين وغير صريح. الأول هو ألا يستعمل إلا في القسم فحسب، لا يستعمل في غيره، وأما الثاني أو يغلب استعماله في القسم، وأما الثاني فهو ألا أن يغلب استعماله في غير القسم، فإذا استعمل في القسم نحتاج إلى قرينة. لعمرك لأفعلن، لعمرك، عمرو هذا مبتدأ، لأفعلن جملة جواب القسم، أين الخبر؟ محذوف، لعمرك قسمي، قسمي هذا هو الخبر. ما الذي دلنا عليه؟ قسمي لابد أنه معلوم لأن السياق سياق قسم، لعمرك لأفعلن، لعمرك نقول هذه اللام موطئة للقسم، وعمرو هذا مبتدأ، أين خبره؟ محذوف، تقديره قسمي. قد يقول قال هذا خاص، نقول نعم خاص، لكن دل عليه القسم، لأفعلن كذا، وهذا مقسم به، مقسم عليه، إذن وجب حذفه لكونه معلوما، وجب حذفه لكونه معلوما، وقد سد الجواب مسده بخلاف غير الصريح، فلا يجب حذف خبره بل يجوز إثباته نحو علي عهد الله لا أفعلا علي هذا الخبر، لأنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه، حتى يذكر المقسم عليه. إذن إذا كان المبتدأ نصا في اليمين وجب حذف الخبر لدلالة المقام عليه، فإن لم يكن نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر بل مرده إلى القرينة، إن علمت حينئذ جاز وإلا فلا. وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وبعد واو يعني وكذا يجب الحذف، حذف الخبر وجوبا إذا وقع المبتدا بعد واو، بعد واو هذه الواو قد عينت مفهوم مع، عينت مفهوم مع، والمراد بمفهوم مع هو المصاحبة، يعني إذا كانت الواو تفيد المصاحبة، وإذا قيل واو مع بمعنى أنها نص في المعية لا تحتمل العطف، كمثل كل صانع وما صنع، كل صانع وما صنع يعني والذي صنعه، إذا جعلنا ما اسم موصول، وصنعته أو وصنعته إذا جعلناها ما مصدر يجوز الوجه، يجوز الوجه. أين الخبر كل صانع؟ كل مبتدا وهو مضاف، صانع مضاف إليه، والواو نص في المعية، وما صنع على ما ذكرناه، أين الخبر؟ قالوا محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. لماذا؟ لأن نعم لأن المبتدا هنا وهو كل صانع قد وقع بعده واو المعية واو المصاحبة، فلما وقعت واو المعية بعد واو المصاحبة دل السياق على أن المراد هنا الجمع بين كل صانع وصنعته، كل صانع وما صنع، يعني كل صانع وصنعته، فهما مقترنان. حينئذ علم من السياق بواو المعية أن الخبر محذوف، لأنه كما سبق إذا جاءت الواو فالأصل ألا يكون الخبر بعد هذا الأصل إلا إذا كان ما بعدها مفردا داخلا في حيز ما قبلها. فكل صانع هنا انتهينا، هذا المبتدا أين خبره؟ وما صنع لا يمكن يكون خبرا، أين هو؟ قالوا محذوف. لماذا؟ لدلالة الواو عليه، كأنها نابت مناب الخبر. الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدا، انظر كل صانع ثم جاءت بعده الواو، أن يقع بعد المبتدا واو هي نص في المعية احترازا من الواو التي تكون احتمالا. كل رجل وضيعته وصنعته هي نفسها، فكل مبتدا وقوله ضيعته معطوف على كل والخبر محذوف. لماذا؟ لدلالة الواو وما بعدها على المصحوبية من السياق، يعني الواو دلت على ذلك، وكان الحذف واجبا لقيام الواو مقام مع، قامت الواو مقام مع، ولو جاء بمع نصا لكان كلاما تاما، وهذا مذهب البصريين أنه لا بد من الخبر وتقديره مقترنان. وأما مذهب الكوفيين قالوا هنا خبر لم يحذف، الخبر لم يحذف، وإنما أغنت عنه الواو، يعني الواو هنا سدت مسد الخبر، كما قلنا قائم الزيداني، زيداني هذا فاعل سد مسد الخبر، ليس عندنا خبر محذوف، كلام لا يفتقر إلى خبر، بل الزيدان سد مسد الخبر، هنا الواو سدت مسد الخبر، فهو كلام تام لا يحتاج إلى تقدير، واختاره ابن خروف. فإن لم تكن الواو صريحة في المعية بأن احتملت العاطف نحو زيد وعمر مقرونان جاز الحذف والإثبات. إذن الموضع الثالث الذي يجب فيه حذف الخبر أن يقع بعد واو هي واو المعية، ويكون المبتدا سابقا على الواو. كل صانع وما صنع، أي كل صانع وصنعته مقترنان. ومعنى الاقتران هنا أن الصنعة إذا كانت رفيعة قالوا صاحبه كذلك، وإن كانت دنية فصاحبه كذلك، إذن الصنعة تكون مقرونة أو مقترنة مع صاحبها. ثم قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الرابع. وقبل حال وكذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر وهو قبل حال، لابد من التقدير. وقبل حال يعني وكذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر فهو مقيد، إذن ليس كل مبتدأ، وإنما يشترط في المبتدأ أن يكون مصدرا، ثم هذا المصدر سواء كان هو بنفسه أو بسبب يعني أضيف إلى مصدر. أتم تبييني؟ قبل حال، إذن عندنا حال منصوبة وردت حال، وهذه الحال لا يكون خبرا، يعني لا يصلح أن يكون خبرا، لا يكون بالياء، وفي الملوي الرواية بالتاء لا تكون، لا تكون باعتبار حال مؤنثة واجب التأنيث، ولا يكون باعتبار اللفظ، لأن الحال يذكر ويؤنث، كذلك لفظ الحال يذكر ويؤنث، فيجوز فيه الوجهان، لكن الرواية يقول الملوي بأنها بالتاء. وقبل حال لا يصلح أن يكون خبرا عن المبتدأ الذي خبره قد أضمر، يعني حذف. مثل لي المصدر ومثل المضاف للمصدر، كضربي العبد مسيئا، ضربي العبد مسيئا، ضربي هذا مبتدا وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، مصدر مضاف إلى فاعله، ضربي أنا، يعني العبد مفعول به للضرب وهو مبتدا. إذن المبتدا هنا وقع مصدرا، العبد هذا مفعول به لضرب، مسيئا مسيئا هذا حال، هذا حاله، حال من ماذا؟ حال من كان المحذوفة، من اسم كان المحذوفة سيأتي. هذه الحال قال لا يكون خبرا، يعني لا يصلح أن يخبر بها عن المبتدا. جرب ضربي العبد مسيء، ضربي مسيء لا يصلح أن يكون خبرا، لا يصلح أن يخبر بها عن المبتدا. حينئذ نقول الخبر محذوف هنا، خبر محذوف، وحكمه أنه واجب الحذف. لماذا؟ لاشتماله على الشروط المذكورة، أن يكون المصدر، أن يكون المبتدأ مصدرا وعمل في اسم، ثم جاءت حال منصوبة على الحالية، ومن شأن هذه الحال أنها لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ. لو صلحت أن تكون خبرا ما خرجت المسألة عن مسألتنا. كضرب العبد مسيئا، فمسيئا هذا حال سد مسد الخبر المحذوف وجوبا، سد مسد الخبر المحذوف وجوبا. والأصل كضرب العبد حاصل، حاصل إذ كان أو إذا كان. إذا أردت المضي إذ كان، إذا أردت المستقبل إذا كان، هذا واضح. إذا كان مسيئا فحذف حاصل ثم الظرف الذي هو إذ كان أو إذا كان، إذ كان أو إذا كان. إذا مسيئا نقول هذا حال سد مسد الخبر. لما دلت الحال على المحذوف حينئذ اكتفي بهذه الحال بدلالتها على المراد، اكتفي بها عن الخبر، اكتفي بها عن الخبر. فإذا دل الشيء على الخبر حينئذ نستغني عن هذا الخبر ونجعل الموجود كافيا في الدلالة على ذلك المحذوف. إذن الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا، هذا ضابط. عبر السيوطي قال لم يأتي بهذا التعبير، إنما ذكر المثال، قال مسألة ضرب العبد ضرب زيدا قائما، نفسها ضرب زيدا قائما، هذه قال فيها رحمه الله، وهذه المسألة طويلة الذيول كثيرة الخلاف، طويلة الذيول كثيرة الخلاف، وقد أفردتها قديما بتأليف مستقل لكثرة الخلاف فيها وما قل الحاجة إليها. ضرب زيدا قائما، إذن أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضرب العبد مسيئا على الإعراب السابق. قال هنا فضرب مبتدأ والعبد معمول له ومسيئا حال سدت مسد الخبر. وصح كون الحال سدت مسد الخبر لأن الحال بمنزلة الظرف في المعنى، حال بمنزلة الظرف في المعنى، وصح ذلك لأن الحال بمنزلة الظرف في المعنى، فقولك ضرب زيد قائما في معنى ضرب زيدا وقت قيامه، وقت قيامه. وأيضا الظرف ينتصب على معنى فيه، وكذلك الحال كما سيأتي، وكذلك كل من الحال والظرف قيد، فلما تشابه الحال والظرف في هذه الأمور والظرف يسد مسد الخبر أعطي الحال هذا الحكم فسدت الحال مسد الخبر. والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا، ضربي زيدا إذا كان قائما، إذا أردت الاستقبال بإذا، وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذا كان ظرف زمان نائب عن الخبر. ونبه المصلي بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره. ضربي العبد حاصل إذ كان مسيئا، ضربي العبد حاصل إذا قبل الحال. واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش من قوله زيد قائما، زيد قائما، حينئذ نجعل هذا قائما، لا نقول خبر محذوف، نقول زيد ثبت قائما، ثبت قائما، فهو حال للضمير المستتر في ثبت. والتقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا، زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف بل جائز الحذف. والمضاف إلى هذا المصدر حكمه حكم المصدر، لذلك قال ابن مالك هنا وأتم تبييني وين هذا وأتم تبييني الحق منوطا بالحتم. أتم هذا اسمه اسمه تفضيل، أفعل التفضيل أتم تبييني، هذا مصدر، إذا أضيف أفعل التفضيل لا إلى المصدر فأخذ حكمه، مثل غلام من هناك. تبييني الحق، حق هذا مفعول به، منوطا بالحكم، منوطا أي معلقا بالحكم، منوطا هذا حال. أتم تبييني الحق حاصل إذ كان منوطا، إذا كان منوطا. إذن هذه المسألة يعبر عنها بماذا؟ بمسألة ضرب زيدا قائما، ضرب زيدا قائما، وهي من مواضع وجوب حذف الخبر. والجمهور على أن ضربي مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله، وزيدا مفعول به، وقائما حال، على المسألة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. ثم اختلفوا هل يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر أو لا، مسألة في الأصل هل يحتاج إلى خبر أو لا، فهي خلاف. الجمهور نعم لابد من تقدير خبر. ثم اختلفوا هل يجوز إظهاره، فقيل نعم، والجمهور على المنع. ثم اختلفوا في كيفيته ومكانه، فقال الجمهور تقديره إذ كان قائما إن أردت الماضي، وإذا كان قائما إن أردت المستقبل، وحذف كان وفاعلها ثم الظرف وما أضيف إليه كذلك. إذن هذه المواضع نقول مما يجب فيه حذف الخبر بعد لولا في حال غالبا، يعني في غالب أحاليها، وبعد مبتدأ هو نص في اليمين، وبعد واو عينت مفهوم مع أن يكون مبتدأ أولا ثم يأتي بعده حرف وهو الواو بمعنى مصاحبة، ثم قبل حال على ما ذكره ناظم رحمه الله تعالى. زاد ابن عقيل هنا المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ وجوبا، وقد عدى في غير هذا الكتاب أربعة. الأول النعت المقطوع إلى الرفع، يعني ثم مواضع يجب فيها حذف المبتدأ على عكس المسألة السابقة، لكن تركها الناظم ولم ينظمها، ولا أدري هل ذكرها في الكافي أو لا. أولا النعت المقطوع إلى الرفع، يعني إذا كان مخبرا عنه بنعت مقطوع، المبتدأ قد يخبر عنه بنعت ثم هذا النعت يقطع، يعني يفصل عما قبله، حينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وحكم هذا المبتدأ واجب الحذف مطلقا لا إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم. إذا كان مخبرا عنه بنعت مقطوع لمدح، نحو مررت بزيد الكريم، مررت بزيد، زيد هذا مجرور بالباء، الكريم هذا الأصل نعت صفة، يجوز قطعه بمعنى أنك تفصله عما قبله فترفعه، فإذا رفعته تعين أن يكون خبرا مبتدأ محذوف، هل يجوز ذكر هذا المبتدأ؟ نقول في مقام المدح لا، وهنا مقام المدح زيد الكريم، هذا مدح وثناء، حينئذ لا يجوز أن يقال بزيد هو الكريم، وإنما مررت بزيد الكريم، والكريم هذا خبر مبتدأ محذوف واجب الحذف. أو ذم، مررت بزيد الخبيث هو الخبيث كسابقه. أو ترحم، مررت بزيد المسكين، فالمبتدأ في هذه المثل نقول محذوف وجوبا، والتقدير هو الكريم هو الخبيث هو المسكين. وأما إذا كان من باب الإيضاح فلا يجب، كما قال هناك قال محمد هو ابن مالك، سأل البعض جاء شرفا قال محمد ابن مالك، هذا الأصل قطعه فقال هو ابن مالك من باب الإيضاح فقط، حينئذ لا نعترض على المصنف أنه يجب حذفه، لأنه ليس من المدح ولا الذم ولا الترحم، وإنما من باب الإيضاح، فيجوز ذكره ويجوز حذفه. وإنما التزم فيه النعت المقطوع إلى الرفع مدح وذم ترحم، تزم فيه الحذف لأنهم لما قطعوا هذه النعوت إلى النص التزموا إضمار الناصب، أمارة على أنهم قصدوا إنشاء المدح والذم والترحم كما فعلوا في النداء، إذ لو أظهروا لأوهم الإخبار، لأوهم الإخبار، وأجري الرفع مجرى النصب، وأما غير هذه الثلاث من النعوت فيجوز فيه الحث والذكر نحو مراتب زيد الخياط، أي هو الخياط من باب ماذا؟ الإيضاح. ثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة أو بئس، نحو نعمة الرجل زيد. نعم الرجل فعل فاعل، وزيد هذا المخصوص بالمدح، وبئس الرجل عمرو، بئس الرجل فعل فاعل، وعمرو هذا هو المخصوص بالذم. فزيد وعمرو نقول خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، هو زيد أي الممدوح زيد، هو عمرو أي المذموم عمرو، على أحد الوجوه. موضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامه في ذمتي لا أفعلن، ففي ذمتي خبر مبتدأ محذوف بالحذف والتقديم، في ذمتي يمين، هذا إذا كان الخبر مشعرا بالقسم ليس صريحا فيه، موضع هذا يعنون له ما عنون له، نقول إذا كان الخبر مشعرا بالقسم لكنه ليس صريحا فيه حينئذ يجب حذف المبتدأ. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، صبر جميل، صبري صبر جميل، هذا محل نزاع أيضا، لذلك مثلنا هناك بمجازة، هذا محل خلاف. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شارة، سند تعب تعب. وأخبروا من؟ العرب، يعني نطقوا بخبرين فأكثر، أو النحاة يعني حكموا بجواز أن يخبر الشخص بخبرين فأكثر. وأخبروا باثنين يعني بخبرين، أو بأكثر الألف للإطلاق يعني بأكثر من اثنين، وهذا المراد به جواز تعدد الخبر عن واحد يعني عن مبتدأ واحد يجوز، وهذا جمهور النحاة على هذا، جمهور النحاة على أنه يجوز تعدد الخبر، لأن الخبر وصف فهو أشبه ما يكون بالنعت، ويجوز تعدد النعوت كما سيأتي، حينئذ إذا جاز تعدد النعت جاز تعدد الخبر. إذن جواز تعدد الخبر لفظا ومعنى لمبتدأ واحد في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو هذا مبتدأ، الغفور هذا خبر أول، الودود ثاني، ذو العرش المجيد بالرفع، مجيد بالخفض صفة للعرش قراءة، مجيد بالرفع يكون خبرا رابعا، فعال خبر خامس. إذن أخبروا بمتعدد عن شيء واحد. هنا قال جمهور النحاة على جواز تعدد الخبر كما في النعوت سواء اقترن بعاطف أم لا، فالأول نحو زيد فقيه وشاعر وكاتب، زيد فقيه وشاعر وكاتب، والثاني كقوله وهو الغفور الودود إلى آخر ما ذكرناه. فالخبر إن كان متعددا لفظا ومعنى لمبتدأ واحد في اللفظ والمعنى، هذا الذي وقع فيه نزاع بين النحاة والجمهور على جوازه وهو الصحيح ولا ينبغي إنكاره. فإن كان الخبر لفظين لكن مجموعهما يدل على معنى واحد ولا يكتفى بأحدهما، نحو حلو حامض، الرمان حلو حامض، الرمان مبتدأ وحلو هذا خبر أول وحامض خبر ثاني، خبر ثاني ها كيف نعرفها ها؟ كلمة واحدة؟ لا، خبر أول وخبر ثاني، هذا تعدد الخبر، لكن لا يصح أن يتقدم هذا النوع على مبتدئه كما سيأتي، ولا يجوز أن يفصل بينهما بالواو. هذا حلو حامض لم يكن ذلك من محل الخلاف. وإن كان المبتدأ لفظا واحدا ولكن معناه متعدد كالمثنى والجمع لم يكن ذلك من محل الخلاف، وإنما الخلاف فيما إذا تعدد الخبر لفظا ومعنى، بمعنى أن كل لفظ يستقل بالإخبار به عن المبتدأ، عن المبتدأ، كقولك زيد كاتب شاعر فقيه، كل لفظ من هذه يمكن أن تستقل بنفسها، فالثانية ليست قيدا في مفهومها، هذا محل النزاع. وأما إذا كانت الثانية داخلة في مفهوم الأول هذا لابد منه، لأن اللفظ قد يكون مركبا في اللفظ وفي المعنى كذلك، يعني التعدد يكون في اللفظ ويكون في المعنى، وقد يكون اللفظ واحدا والمعنى متعدد، وقد يكون العكس، اللفظ متعددا والمعنى واحد، وهو ما يعبر عنه بالإفراد والتركيب فيهما. قال هنا محي الدين: الذي يستفاد من كلام الشارح أن تعدد الخبر على ضربين، تعدد في اللفظ والمعنى جميعا، وضابطه أن يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده، كالآية القرآنية التي تلاها، وكمثال الناظم والبيتين. وحكم هذا النوع عند من أجاز التعدد أنه يجوز فيه العطف وتركه، وإذا عطف أحدهما على الآخر جاز أن يكون العطف بالواو وغيرها. فأما عند من لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدر لما عدا الأول مبتدعات، وهو الغفور الودود ذو العرش. من منع يجعل كل خبر من هذا أنه خبر مبتدا محذوف، وهو الغفور، غفور هذا خبر لهو، الودود خبر لمبتدا محذوف، هو الودود، ذو العرش خبر مبتدا محذوف، هذا كله تكلف، هذا كله تكلف. لماذا؟ لأن هذه الأخبار إذا صنح أن يخبر بها عن مبتدا واحد فالأصل حينئذ نقول عدم التقدير وعدم الفصل، وكل جملة إذا فصلت حينئذ صارت جملة من الجمل المستقلة على الأخرى، وهذا فيه تكلف، بل الصحيح أنه جائز التعدد. الثاني: التعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده، نحو قولهم: الرمان حلو حامض. ولهذا النوع أحكام، منها أنه يمتنع عطف أحد الأخبار على غيره، وحلو هذا خبر أول وحامض هذا خبر ثاني، ومنها أنه لا يجوز تواصل المبتدأ بينهما، ومنها أنه لا يجوز تقدم الأخبار كلها على المبتدأ، فلا بد في المثالين من تقدم المبتدأ عليهما والاتيان بهما بغير عطف. إذن خلاصة نقول: الصحيح أنه يجوز أن يعطف، يجوز أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد، فإذا قلت زيد كاتب فقيه شاعر ولم تأتي بحرف العطف نقول الأول خبر أول والثاني ثاني والثالث ثالث، هذا جائز ولا إشكال فيه، وليس من مع من منع حجة في ذلك. نقل شيء: وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا، هم هذا مبتدأ وسرات هذا خبر أول، وشعرا قصره للنظم شعراء هذا خبر ثاني، فجاز التعدد لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين فأكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.